يا مرحبا بالعيد يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد وعادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا فيكم، ربي علينا يزيد وعادت لياليكم. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد يا مرحبا فيكم. شواطئ